الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال حديثنا أحبتي عن حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطأ والباطل، وتسديده صلى الله عليه وسلم بالحق والصواب في جميع أحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحدثنا المصنف عن مسألة أسارة بدر، وذكر الأوجه فيما أن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اجتهاده، وذكر الأدلة لنا على ذلك. ثم حدثنا عن مسألة تأبير النخل وبأن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وحدثنا أيضا عن مسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ناولني الذراع. نعم، وقفنا البارحة عند قول المصنف، نعم قال ولا شك أن هذا الجزم، نعم قال ولا شك أن هذا الجزم الذي يكون على هذه الصفة تخرق به العوائد، تخرق به العوائد. نعم، إنسان عنده يقين بالله سبحانه تخرق العوائد، شات لها الذراعان، لكن لو الصحابي الآن كان عاذ اليقين وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ناولني الذراع لنواله الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام له لناولتني ما دعوت. نعم، وتنفعل به الأشياء. نعم، وهو سر الله تعالى الذي لا يبقى معه سبب ولا واسطة. نعم، فصاحب هذا المقام إذا أشار إلى سقوط الأسباب ونسبة الفعل إلى رب الأرباب كان قوله حقا وكلامه صدقا. وكلامه صدقا، يقين. نحن أمرنا بالتداوي إذا مرض أحدنا، اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك، ولكن هناك أناس أيها الأحباب عندهم يقين. كان عندنا طالب جزائري أبوه صار في 70 من عمره ما شرب يوما حبة ولا أخذ إبرة ولا ذهب إلى طبيب ولا إلى مشفى ولا إلى صيدلية، عنده يقين أن الله عز وجل يشفي. قال أبدا، قال يمرض، لا نقول لا يمرض، قال لا يمرض، ولكن عنده يقين يقول الله يشفيني. قال يبقى مرضه 3 أيام، بعد 3 أيام يشفى. نعم يشفى، وصل إلى درجة خلاص بسم الله له حاله. أما نحن ما وصلنا إلى هذا الحال، نأخذ بالأسباب ونذهب إلى الطبيب ونتداوى، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو ربي أكرمه بهذا الأمر خارق للعادة. يقين، يقين، ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم، قال وأما صاحب الإيمان بالغيب فليس عنده في قول الله في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مشاهدة، بل إنما يشاهد نسبة الأفعال إلى من ظهرت على يده ولا يجذبه إلى معنى الآية ونسبة الفعل إليه تعالى إلا الإيمان الذي وهبه الله تعالى، فعنده جاذبان أحدهما من ربه وهو الإيمان الذي يجذبه إلى الحق وثانيهما من طبعه وهو مشاهدة الفعل من الغير الذي يجذبه إلى الباطل، فهو بين هذين الأمرين دائما، لكن تارة يقوى الجاذب الإيماني فتجده يستحضر معنى الآية السابقة ساعة وساعتين، وتارة يقوى الجاذب الطبيعي فتجده يغفل عن معناه اليوم واليومين. نعم، وهذا الغالب على الأمة، نسأل الله تعالى أن يعافينا من الغفلة. الذي يغلب على الناس الغفلة عن هذه المعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام الفخر الرازي لما دخل بغداد اجتمعت الأمة على استقباله. نعم، امرأة عجوز قالت: من هذا الذي قام الناس وهرعوا لاستقباله؟ قالوا: هذا الرجل عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت: لو لم يوجد عنده 1000 شك ما أتى ب1000 دليل. فوصله الكلام فرفع يديه وقال: يا ربي إيمانك إيمان العجائز، يعني أسألك إيمانا كإيماني العجائز. كان خادم مسجد في جامع السباهية يحضر درس شيخنا سماحة مفتي دمشق الشيخ عبد الفتاح البزم حفظه الله في العقيدة، شرح الجوهرة التوحيد للصاوي، فصار يسمع الآن هذه الأحكام والتفصيلات في العقيدة. ففي يوم من الأيام قال لي شيخنا الشيخ عبد الفتاح: قال لي: يا سيدي ماذا كل هذا الكلام؟ خلاص قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والله أنت هذا يكفيك، أنت يكفيك هذا، لكن نحن نقرأ هذه التفصيلات من أجل أن نرد على أهل الفرق الضالة، لأن نصب الأدلة بالرد على أهل الفرق الضالة هذا واجب. أما أنت يكفيك، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك ناس ربي عز وجل أعطاهم اليقين، نسألك اليقين والعافية، خلاص عنده يقين ربي ينجيه ربي ينجيه. هناك ناس أمورهم والعياذ بالله عندهم ذبذبات، والأكثر على هذا النمط. نعم، فتجده يغفل عن معناه اليوم واليومين، وفي أوقات الغفلة ينتفي اليقين الخارق للعادة. ها، وفي أوقات الغفلة ينتفي اليقين الخارق للعادة. إذا أكثر الناس الآن يستغربون، تحدثهم كرامة ولي، معقول هذا؟ هم في غفلة، ذاك في حال الشهود يقين بربه سبحانه وتعالى، ويقيني بالله يقيني، خلاص يقيني بالله يقيني. الله يرضى عن شيخنا الشيخ علي الفروجي. قلت لكم مما ذهبت بخدمتي لزيارة سيدي سعد الدين الإجباوي في القنيطرة في جبه، قبل أن نصل هناك يسألون عن ورقة أمنية إذن، فقلت له: يا سيدي أنا معي ورقة بالسماح بالدخول، لكن أنا أتحركش به، لكن أنت ما معك ورقة. فتبسم هكذا يقين، قال لي: امشي امشي، فالإذن من عند الله لا من عندي هؤلاء. الله، والله قلت: انظر يا ولد ماذا ترى. والله وقفنا، قال طلبوا الورقة مكتوب اسمي عليها، وهو الشيخ علي قاعد كالجبل ما رأوه، وامرأته خلفه ما رأوها، وبنته خلفه كذلك ما رأوها. في نقطة ثانية أعطيتهم ورقة فيها اسمي واسم زوجتي ومعها بنتان، نعم، نظروا هكذا الاسماء بالاسم العدد، هو وزوجه وبنته ما رأوهم لا في النقطة الأولى ولا في النقطة الثانية. يقين يقين. لما كان عنده ضيفان من حلب، أحدهما اسمه يحيى، أرادا السفر المطار، كان يصنع لهم هذا الأكلة المغربية هذه السكسك، نعم، أرادوا السفر، قالوا: الآن صار موعد الطائرة. قال لهم: اقعدوا، والله هكذا بلطف، اقعدوا، الله يؤخرها لكم الطائرة، هكذا والله أمامي، اقعدوا الله يؤخرها لكم. قلت لهم: اسمعوا كلام الشيخ. قعدوا، سافروا بعد إقلاع الطائرة ب2 ساعة، بعد موعد إقلاع الطائرة. لما سافروا قلت له: يا سيدي يدركون الطائرة؟ قال: إن كان عندهم يقين بما أقول فإنهم يدركون. وصلوا فوجدوا الطائرة معطلة. لما وصلوا اشتغلت الطيارة، ركبوا، يلا بسم الله، يقين. فهو يعيش في حال أبن حياته. إن ذكرنا ما نعرف والعلماء ما يعرفون عنه إلا الصدق واليقين، أصحاب الغفلة يقولون: والله هذا حديثه عن الشيخ علي الفروجي وعن كراماته، وإن سكتنا الناس يقولون ما يوجد في الأرض الآن أصحاب كرامات، والله شيء يحير. طب أنت عايش في في في في بئر الغفلة، تب إلى الله وقوم وقل يا ربي أكرمني باليقين وبحال الشهود والمشاهدة وأخرجني من بئر المعصية وبئر الغفلة، يا رب أخرجني من هذا. أما أن تنكر، لا أنت ترى الهلال ولا تريد أن تصوم على رؤية غيرك، هذا بلاء عظيم، يعني بلاء فوق بلاء الآن وصلنا إليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن الرجل الذي أحدث عنه، اسأل سل العلماء، من تسأل؟ شيخنا الشيخ أديب الكلاس فقيه النفس، ركن من أركان العلم في الدنيا، شيخ أديب الكلاس قال أنا ما رأت عيني مثل هذا الإنسان في كل حياتي. شيخنا الشيخ حمدي عرابي من عارفين كبار في الله قال منذ 30 سنة ما أعرف وليا دخل هذه البلدة بدرجة هذا. شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله قال هذم كبار علماء المسلمين. أبدا، سل العلماء الذين يعرفونه، سل عنه. شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم المدير المعهد الذي درس فيه الشيخ علي، سل الشيخ نعيم عرقسوسي، سل فلان وفلان شيخ نذير مكتبي، سل العلماء عنه، ما يعلمون عنه إلا كل علم وفضل وأدب واستقامة. واستقامة الذين عاشروا منذ نيف 20 سنة ما رأوا زلة عليه. اجتمعوا في الإمارات قرابة 20 إماما وخطيبا، قالوا ما رأينا عليه زلة. قلت لهم أنا منذ 34 سنة أعرفه، ما رأيت عليه زلة صغيرة من الصغائر ما رأوا عليه. هؤلاء النوكة الذين ينكرون عليه كل يوم 50 غيبة و50 نميمة وكبائر يقعون فيها ويعيشون بشهواتهم بين بطونهم وفروجهم، ويريدون الانتقاد على أهل الصلاح وأهل الولاية. استحي على نفسك وتب إلى الله سبحانه وتعالى، قل يا رب أخرجني من أخرجني يا رب من بئر المعصية وبئر الغفلة. قل يا ربي سلمني وخلصني من سرطان الغفلة عنك. لا حول ولا قوة إلا بالله. سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغنتي. نعم، فلهذا لم يقع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولئك النفر من الصحابة رضي الله عنهم فاتهم اليقين الخارق وقتئذ. فاتهم اليقين الخارق، أما لو كان في يقين خلاص بسم الله بسم الله. رحم الله شيخنا الشيخ حمدي عرابي، أنا لا أقول لك افعل يعني ما فعلت أنا، لا، أنا كنت في تلك الحالة بيقين بكلامي. مرة قلت له ارتفع معي السكر، فقال لي امشي، أخذني إلى بائع النابلسية. نعم والله، هاتي نشوف صحنين نابلسية وصب فوقه هذا القطر اللي كل دواءك هنا. عارف بالله وأنا عندي يقين بما يقوله، عارف بالله وصاحب كرامات، والله أكل في اليوم الأول والثاني والثالث، بعد أسبوع قال اذهب الآن وحلل، حلل السكر قال السكر طبيعي. أنا الآن ما أتجرأ أن أصنع هذا، أنا ما أتجرأ الآن، ولكن في تلك الحالة لما أخذني كان في هناك يقين، قال بسم الله خلص دواءك هنا، يقين بسم الله. سيدنا خالد بن الوليد شرب بيقين السم، وربي سلم. إن لله وإنا إليه راجعون. نسألك يا ربي اليقين والعافية، نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا الله. نعم، ولم يكن لأن أولئك النفر من الصحابة رضي الله عنهم فاتهم اليقين الخارق وقتئذ الذي اشتمل عليه باطنه صلى الله عليه وسلم. وبحسبه خرج كلامه الحق وقوله الصدق صلى الله عليه وسلم. ولما علم صلى الله عليه وسلم العلة في عدم وقوع ما ذكره لهم، وعلم أن زوال تلك العلة ليس من طوقهم رضي الله عنهم وقتئذ أبقاهم على حالتهم وقال أنتم أعلم بأموري دنياكم، ولكن لو امتثلوا كانوا على هذا اليقين لأخرجت النخيل من غير تلقيح. قادر ربي سبحانه وتعالى. نعم، وعلى كل حال فإنه لا يقال أخطأ صلى الله عليه وسلم، يقال هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أخطأ في قصة تأبير النخل. نعم، كما لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قوله لأبي عبيد ناولني الذراع في المرة الثالثة. نعم، فإن ذلك ليس من باب ليس من باب الخطأ. نعم، بل من باب الصواب وإرادة الإكرام والإتحاف لأولئك النفر، أراد أن يتحفهم بهذه المعجزة، ناولني، لكن ما كانوا على هذا اليقين. أما لو ناوله وناوله 100 ذراع، أنا ربنا على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. الآن عالم في عمان أنا أعرفه من الرباني الشيخ حازم أبو غزالة، نعم أيها الأحباب، كان ولده يوسف يدرس عندنا هنا في معهد الفتح الإسلامي، زرته أنا هناك، عنده من النساء على عصمته الآن 4، وعنده 3 مطلقات 7، ومن كل امرأة عنده أولاد، عنده قرابة 30 ولدا، نعم على عصمته الآن 4 من النسوة، يعول 7 بيوت، عنده مبنى كامل أنا زرته في عمان، أبدا 7 بيوت و7 نسوان، وكل امرأة عندها عدة أولاد. نعم، ولا عنده متجر ولا عنده وظيفة ولا عنده أبدا. قلت من أين ينفق على هؤلاء؟ فقال لي ولده يوسف، نعم الآن هو من الدعاة إلى الله عز وجل، الآن في هذه الأيام أظنه في كينيا هناك جولة في الدعوة إلى الله عز وجل، قال لي عنده جزدان صغير كالجزدان الذي كانت تحمله جدته كالصحاب صغير هكذا، قال كل يوم يأتيه أولاد النساء 7. نعم والله نريد كذا، هذا بيعطيه 5 دنانير 10 دنانير، يلا يلا. في اليوم الثاني قال ما نعرف أبدا في خزينتي والرصيد إلا هذا الجزدان الصغير، كل يوم بسم الله يخرج هذه الدنانير الأردنية ويعطي هؤلاء أبدا. وعنده مدرسة للقرآن الكريم ينفق عليها، وعنده الله أكبر. طيب من أين؟ ربنا قادر، يقين يا أحباب، يقين عجب، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقين بالله سبحانه وتعالى. من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، كم قصص كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، ناس عنده يقين رب العزة والجلال، واحدون خلف الجامع الأموي اشترى دكانا استقرض 500,000 ليرة سورية من أجل هذه الدو، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اقض الدين عني. فإذا في يوم من الأيام جاء رجل من سلو هذا خلف الجامع الأموي المنطقة الجنوبية هنا، أبو الطيب المسوتي اسمه، اذهب إليه وسله. فإذا بيوم من الأيام جاء رجل من السودان، قال له أنت أبو الطيب المسوتي؟ قال نعم. قال والله أنا جئت من أجل أن أقضي عنك دينك، كم عليك؟ قال له 500. قال له هي 500,000، سلام عليكم، رجع إلى السودان. لا بعد الدرس اذهب إلي خلف الجامع هنا. قصص كثيرة. آخر أعرفه من حلب، نعم من أهل بيت النبوة أيضا، يسكن في اسطنبول، افتقر. قال لي فإذا برجل من الجزائر جاء ركب في الطيارة إلى اسطنبول، نعم وجاء إليه، قال له أنت عليك ديون، وجاءه بعدة آلاف من هذا اليورو، أبدا أعطاه وركب في الطائرة ورجع كعبايب. يقين، وهذا الأمر منذ 40-50 سنة في بلاد كان مشهورا وكثيرا كما قال شيخنا الشيخ أديب الكلاس، ولكن لما خرج هؤلاء النجديون وهؤلاء المشوشون والمحطات الفضائية التي تشوش على الناس، نعم صار الناس يستغربون هذا، لكن هذا كان يجري على أيدي أناس من عامة المسلمين الصالحين كبار السن، البركة في الأرزاق والبركة في الأموال والبركة في الأعمار. هذا الشيء كثير أيها الأحباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وبلاء عظيم حل بنا أننا يعني وصلنا إلى هذا الزمن الذي يستنكر فيه الناس المعونات الربانية والإكرامات وخوارق العادات وكل مسألة. ومعقول؟ الله أكبر. ومعقول أقول ربنا عز وجل أعطاه؟ أين الغرابة؟ أين الغرابة؟ إن لله وإنا إليه راجع. مصيبة، ذلك إنسان من السنة أن يسترجع عند المصيبة. نعم، بل من باب الصواب وإرادة الإكرام والإتحاف لأولئك النفر بأمر فيه اليمن والبركة على وجه خارق للعادة. نعم، ولكن تخلف هذا الأمر لوجود المانع والعارض. نعم، ونظير هذا انقطاع مدد الإكرام والبركة من ظرف السمن الذي بارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما عصرته أم مالك كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك الأنصارية كانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم من عكة لها سمنا، فما فيأتيها بنوها فيسألونها الأدم، وفي رواية فيسألون السمنة. نعم يسألونها الأدم. نعم. وليس عندهم شيء فتعمد أي تعمد وتقصد إلى الظرف الذي كانت تهدي فيه فتجد فيه سمنة دائما، كل ما جاءت تجد فيه السمن. نعم. فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. في يوم من الأيام عصرته كله، انتهى الأمر. لا أي فنادف. نعم. أي عصرت الظرف فنفد السمن، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم عصرتيها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال أي السمن قائما. ما زال السمن قائما. سيدنا أبو هريرة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من التمر، كم فيه الجراب؟ 5 كيلو 10 كيلو. نعم. بقي إلى عهد سيدنا عثمان بن عفان وهو يأكل من جراب التمر، وما انتهى، سرق منه ما انتهى. قادر سرق منه ما انتهى. هذا الشيخ محمد ابن كبير أحد أشياخ شيخنا الشيخ علي الفروجي في صحراء الجزائر في مدينة أدرار، كان عنده 3000 طالب. 3000 طالب كان عنده، يعلمهم ويطعمهم، ولا عنده جمعية خيرية ولا شيء من هذا. وما رأوا سيارة وقفت أمام مسجده سألوا من أين تنفق عليهم. نحن الآن بعض الناس عنده ولدان حبلت امرأته بالثالث، الآن يريد إسقاطه، قال والله الآن بهالأزمة ما بيناسب أولاد، يريد قتله، إنه من أين يعيش. 3000 طالب. قالوا للشيخ من أين تطعمهم؟ قال والله لا أعلم إلا أن الله قد تكفل بأرزاقهم. أبدا. وكل يوم في الطعام في لحم وفي فاكهة. عجب. لا إله إلا الله. قادر. الحكومة الجزائرية أنشأت جامعة في مدينة أدرار هناك أيها الأحباب، جهتان من الحكومة تنفق على هذه الجامعة، فيها 300 طالب، هذه التربية والبلدية، جهتان تنفقان على هذه الجامعة. وهناك في الصحراء أحيانا تأتيهم أعاصير ما تصل لا سيارة ولا طائرة إلى مدينة أدرار، فينقطع المدد عن هؤلاء طلاب الجامعة. يقولون المسؤول عنهم من أين نأكل؟ يقول هيا بنا إلى مائدة الشيخ محمد ابن كبير. يذهبون الشيخ محمد ابن كبير عنده 3000 طالب، يأكلون عنده أياما حتى تزول العاصفة ويأتي الطعام. أراد مرة رئيس الجمهورية، شو اسمه هذا غير بومديم وتفيقة، شو اسمه عبد العزيز، أراد أن يزور هذا الشيخ. نعم. شيخ من أهل الله والله، طلب أن يزوره، فقال له المرافق، قال ولكن هذا ما يستقبلك باللباس الفرنجي، بجي طعم وغرافي ما بيستقبلك إلا ببرنص مغربي. قال له ألبس برنص المغربي. رئيس الجمهورية الجزائري طلب برنصا مغربيا من أجل أن يرى هذا الرجل لكثرة ما سمع عنه من الأعاجيب، وجاء ألبسوه البرنص ودخل على الشيخ محمد ابن كبير. 3000 طالب ينفق. يقول الله لا أعلم إلا أن الله قد تكفل بأرزاق. يقين. أين المشكلة؟ والله عجب. الآن أهل الغفرة غفلة، يريدون أن يفرضوا غفلتهم، هم في غفلة يريدون أن يفرضوا الغفلة على الناس، ويريدون أن يعلموا الناس الغفلة وأن يكون يقينهم في الغفلة. طب الربانيون يريدون أن يخرجوا هؤلاء الغافلين من بئر الغفلة إلى محراب العبودية واليقين. هؤلاء يمتدحون أم يذمون؟ والله عجب. ولكن نحن في آخر الزمان، في آخر الزمان نحن الآن، انقلبت الأمور والمفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال أي السمن قائما. نعم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما، أي أضيافهما الذين ينزلون عندهما، حتى كان بقي يأكل الصحابي عمرا من هذا شيء من الشعير. صحيح مسلم هذا؟ نعم. أي حتى كاله، أي فنقص، فنقص كاله، جاء الغفلة وضعف اليقين، والله خلينا نكيل كم بقي هذا عندنا، صاع نصف صاع، كاله انتهى الأمر، ذهبت البركة. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له لو لم تكله لأكلتم منه، يعني لأكلتم منه دائما يكفيكم. نعم. وأقام لكم، أي هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم يقول لو لم تكله لأكلتم منه، يعني دائما يكفيكم مدة الحياة من غير نقص. نعم. فالكيل العارض منع المدد الفائض، فالكيل العارض منع المدد الفائض. الله يجعل البركة يا رب، بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا، قولوا آمين. نعم. وقد بين، وما أعظم البركة إذا في بركة وفي مدد، الله أكبر، شيء قليل يكفي. لكن إذا ما وجدت البركة كما هو حال كثيرين عندهم الأموال الكثيرة كلها تذهب، ما يقول ما ندري كيف يذهب المال، بركة. نعم. وقد بين الإمام النووي حكم، نعم، مرة أستاذنا الشيخ عبد الفتاح البزم الله يحفظه كان يدرس في ثانوية ابن الأثير، هالكلام منذ 30 سنة تقريبا، كان هناك أستاذ رياضيات نصراني، كان الأستاذ الرياضيات في تلك الأيام عنده دروس خاصة، يعمل دروس خاصة بالشهر يأخذ قرابة 22,000 ليرة سورية، دروس خاصة ما عدا المعاش الذي يأخذه. فقال لي شيخنا الشيخ عبد الفتاح مرة، أنت ما عندك دروس خاصة؟ قال عندي. قال كم؟ قال عندي قرابة 60 درسا. نعم. قال كم تأخذ عليها؟ قال ما أخذ شيئا، دروس يجلها في المساجد حتى في البيوت ما أخذ من أحد شيئا. قالوا كيف تعيش؟ قال تعال أخذك إلى بيتي وانظر، عندنا مطعم ومشرب وكسوة، الحمد لله في كفاية أنا وزوجتي وأولادي. قال أنا ما أقتنع، كيف أنا الآن دروس خاصة منذ 30 سنة 22,000 والمعاش قلت 3,000 في تلك الأيام، 25,000 في تلك الأيام، وفي نهاية الشهر علي ينتهي المال وأستدين، وأنت ب3,000 ليرة سورية تعيش؟ فقال له شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم، نحن في إسلامنا عندنا شيء أنتم ما تؤمنون به. قال ما هو؟ قال عندنا شيء اسمه البركة. قال ما البركة؟ قال جعل القليل كثيرا، جعل القليل كثيرا، نسأل الله البركة، نسأل الله البركة. الله أكبر. اللهم بارك لنا يا رب في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في ذرياتنا، بارك لنا في أرزاقنا يا رب. آمين آمين. نعم. وقد بين الإمام النووي حكمة ذلك كله حيث قال، قال العلماء حكمة ذلك، نعم، كله، نعم، كله حيث قال، قال العلماء الحكمة في ذلك أن عصرها، أن عصر لما عصرت هذا العكة، نعم، الوعاء الذي فيه من الجلد السمن، نعم، وكيله مضادة للتسليم، نعم، مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله. فعوقب فاعله بزواله فلما كلته فني. نعم. قال الحافظ الزرقاني ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، لأنه فيه يخشى الخيانة، لأنه في من يخشى الخيانة. نعم، يعني المقال كيلوا طعامكم في من يخشى الخيانة، هناك أناس من الباعة عندهم خيانة في البيع والشراء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بالكيل. لكن أنت كلت هذا، اشتريته ووضعته في البيت، في البيت خلاص لا تكله، قل بسم الله وغرف غرفا. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق صاحب المجلس رحمه الله رضي الله عنه يقول اغرفوا غرفا، لا تأخذ، لا أكثر نسائنا اليوم تصب من السكر تأخذ تنك السكر تميلها هكذا راحت البركة، لا، قال اغرفوا غرفا بكأس مثل هذا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وذكر الله عز وجل رب العزة والجلال يبارك. يبارك. نعم. أو كيلوا ما تخرجونه للنفقة لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل، بشرط بقاء الباقي مجهولا. مجهولا، اترك الباقي مجهولا. نعم. الآن سل النساء في البيت، يعني الآن عنده هذا كيس مثلا فيه الرز مو معروف كم كيلو، بسم الله بسم الله يبقى عمرا. عنده أكياس كل كيس نصف كيلو ولا كيلو كيلو، النساء كلها تقول لا بركة في هذا، لكن ينتهي بسرعة. الزيت تنكة مو معروف قديش فيها، يلا بسم الله بسم الله تبقى عمرا. أناني كلها واحدة كيلو كيلو، لك لا بركة. النساء تقول لا تأتي بهذا، هذا لا بركة فيه. ليه؟ لأنه معروف. أما ذاك مجهول قديش الكمية، يلا بسم الله يا ربي بارك يا ربي بارك يا ربي بارك. ذلك الأشياء التي لا تكال فيها بركة، يعني عندك الزيتون أو طرميز من الزيتون بسم الله بسم الله يبقى عمرا. أما أشياء التي معروفة هذا أوقية نصف كيلو كيلو كيلو، هذا إيه يذهب بسرعة لأنه معروف. نعم. أو كيلو عند الشراء أو عند إدخاله المنزلة. نعم. انتهى. أما قضية الحباب بن المنذر يوم بدر فهي كما روى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج يبادرهم إلى الماء حتى جاء إلى ماء في بدر فنزل به، فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا منزل أنزلكه الله، لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نغور ما نغور نعم ما وراءه من الطلب، يعني هذا ندفنها ونذهبها. نعم. ثم نبني عليه حوضا فنملأها ماء فنشرب ولا يشربون، أي المشركون. فقال صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي. وعند ابن سعد فنزل جبريل فقال الرأي ما أشار به الحباب. فليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في رأيه، لأن هذه الواقعة ليست من باب إلزام القضية أو التزامها، إنما هي من باب عرض القضية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. نعم. لإبداء رأي أهل الرأي والخبرة في ذلك على عادته صلى الله عليه وسلم من عرضه أمثال هذه الأمور على أهل الرأي من الصحابة ومشاورتهم فيها، وليس ذلك من باب أنه رأي رآه صلى الله عليه وسلم واستحسنه والتزمه وراح يحمل الناس عليه ويلزمهم به، بل من باب عرض القضية للرأي والمشاورة فيها. ويدل على ذلك صريح قوله صلى الله عليه وسلم للحباب أشرت بالرأي، فكان موقفه صلى الله عليه وسلم موقف المستشير الذي عرض القضية ولم يلتزمها. ولو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أو التزام ذلك لحمل الصحابة على ذلك ولاستمر على ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نعم إفاضته صلى الله عليه وسلم بالبركات والخيرات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألف ألف صلاة مع ألف ألف من عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله